بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من سورة النحل، يبدأ من الآية 73 قول ربنا تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعبدون من دون الله هؤلاء المشركون ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا يملك لهم رزقا من السماوات كالمطر، والأرض كالنبات وكالزروع وكالثمار وكالأشجار. لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، لا شيء من هذا الرزق، ولا يستطيعون، ولو أرادوا ما استطاعوا. لا هم يملكون ولا هم يقدرون. فالإنسان قد لا يملك الشيء لكنه يستطيع أو يقدر عليه بطريقة أو بأخرى، بصلة، بمال، بجاه، بسلطان، بهيبة، لكنهم لا يملكون، ولو أرادوا لا يستطيعون. قال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا له أندادا، ولا تجعلوا له شركاء، ولا تمثلوه بخلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال ربنا جل وعلا وهو موطن المثل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا عبدا مملوكا، مملوك لا يتحكم في نفسه ولا حتى يملك نفسه، لا يقدر على شيء قليل أو كثير. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، وآخر حر، بل ورزقه الله تبارك وتعالى رزقا، وليس كأي رزق، بل قال جل وعلا رزقا حسنا مباركا. فهو ينفق منه سرا وجهرا، لا هو بالرجل البخيل الذي يمسك ويقتر، لكنه ينفق منه سرا وجهرا. هو ليس بالمرائي ينفق في الجهر فقط، بل قال فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ بالله عليكم، هل يستويان مثلا؟ رجل عبد مملوك لصاحبه، لا يقدر على شيء من نفسه ولا لغيره. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى نفسه فهو المستحق للمحامد كلها. قال: بل أكثرهم لا يعلمون، ولو علموا ما سووا ربنا تبارك وتعالى بعباده. قيل أنه مثل في المؤمن وفي الكافر، وقيل أنه مثل فيما بين الله تبارك وتعالى وبين المعبود من غيره من المخلوقات أو من الأصنام. إما المثال عن الفارق بين المؤمن والكافر، والفارق بينهما كبير ووضحنا، أو الفارق بين الله تبارك وتعالى وبين عباده، وهو فارق أكبر. إذا كان الفارق بين العباد أنفسهم هو شاسع هكذا، وهو ليس بمحال، قد يتساوى العبد والعبد، فما بالكم بمن يسوي الله تبارك وتعالى بالمخلوقات من دونه. لا يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله تبارك وتعالى مثالا آخر أيضا في نفس السياق، قيل أيضا أنه في المؤمن والكافر، أو في الله تبارك وتعالى ومخلوقاته من الأصنام والأوثان. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم رجلين أحدهما أبكم لا يتكلم ولا يسمع لا يقدر على شيء لا لنفسه ولا لغيره لا يحسن يفهم من أمامه ولا يفهمه من أمامه وهو كل على مولاه عالة عليه يحتاج هو نفسه لخدمة فضلا عن أن يخدم هو مولاه وهو المتوقع والمنتظر بل هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير في أي قضية يطلبه فيها في أي حاجة يكلفه بها لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل لم يقل أن العبد الآخر يتكلم ويسمع ويأتي بكل خير لكنه من بلاغة القرآن ومن بلاغة تشبيه ربنا تبارك وتعالى في ضربه لهذا المثل دخل مباشرة وأدلف مباشرة إلى صفة هذا العبد الآخر أو صفة الله تبارك وتعالى إذا قلنا أنه هنا هو المقصود مقارنة بالمعبودين من دونه هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل قولا وهو على صراط مستقيم فعلا طبعا لا يستوون ومع مثال آخر في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.